في الحياة. فقال: فرق كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقده. إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك، وإذا اعتقدته جرى في دمك وسر في مخ عظامك وتغلغل في أعماق قلبك. ذو الرأي فيلسوف يقول: إني أرى صوابا ما قد يكون في الواقع باطلا. وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم، وقد تقوم الأدلة على عكسه غدا، وقد أكون مخطئا فيه وقد أكون مصيبا. أما ذو العقيدة فجازم بات لا شك عنده ولا ظن، عقيدته هي الحق لا محالة، وهي الحق غدا، وخرجت عن أن تكون مجالا للدليل، وسمت عن الشكوك والظنون. ذو الرأي فاتر أو بارد، إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينة، وإن لم يتحقق ما رأى فلا بأس، فقد احترز من قبل بأن رأيه صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيره خطأ يحتمل الصواب. ذو العقيدة حار متحمس لا يهدأ إلا إذا حقق عقيدته. ذو الرأي سهل أن يتحول أو أن يتحور، هو عند الدليل أو عند المصلحة تظهر في شكل دليل. أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الذي جئت به ما تركته. الرأي جثة هامدة لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحها، والرأي كهف مظلم لا ينير حتى تلقي عليه العقيدة أشعاتها، والرأي مستنقع راكد يبيض فوقه البعوض، والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعة أن تتوالد على سطحه، والرأي سديم يتكون، والعقيدة نجم يتألق. الرأي يخلق المصاعب ويضاعف العقبات، ويصغي لأماني الجسد ويثير الشبهات ويبعث على التردد، والعقيدة تقتحم الأخطار وتزلزل الجبال وتلفت وجه الدهر وتغير سير التاريخ وتنسف الشك والتردد وتبعث الحزم واليقين، ولا تسمح إلا لمراد الروح. الفصل الخامس. المبحث الأول: مناهج العلماء في إثبات العقائد. هل نؤمن بعذاب القبر وبالحوض والميزان وأمثال ذلك من الأمور الاعتقادية؟ وما الذي يجعلنا نؤمن بذلك أو ننفيه؟ واحد: يرى علماء السلف الصالح أن كل ما أخبرنا الله به أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا بطريق صحيح يجب الإيمان به وتصديقه، وهم لا يفرقون بين الخبر المتواتر وخبر الآحاد إذا كان صحيحا، بل يثبتون العقائد بهما من غير تفريق، ويستدلون على ذلك بالأدلة العامة التي تأمرنا بتصديق الله ورسوله فيما أخبرا به وطاعتهما فيما أمرا به، مثل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: قل أطيعوا الله والرسول. اثنان: واحتجت طائفة ممن ضعف معرفتها بالصحيح والضعيف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الموضوعة والضعيفة في هذا الباب، ومن أمثال هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث: انتهيت إلى ربي ليلة أسري بي إلى السماء فرأيت ربي بيني وبينه حجاب بارز فرأيت كل شيء منه حتى رأيت تاجا مخوصا من اللؤلؤ. حديث موضوع. حديث: إن الله يجلس على القنطرة الوسطى بين الجنة والنار. حديث ضعيف، ويجب التحقق من الأحاديث قبل الاحتجاج بها سواء في العقيدة أو الأحكام، وإلا فإن النتيجة أن ننسب إلى دين الله ما ليس منه ونقرر أمورا اعتقادية باطلة. ومثل الذين يثبتون العقائد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة أولئك الذين يثبتونها بالمنامات والخرافات والأساطير. ثلاثة: ورفضت طائفة ثالثة الاحتجاج بالأدلة النقلية أي بالنصوص القرآنية والحديثية في إثبات العقائد، ولا تحصل الإيمان المطلوب ولا تثبت بها عقيدة، وعلّوا عدم إفادتها اليقين بأن الأدلة النقلية مجال واسع لاحتمالات كثيرة تحول دون هذا الإثبات. وهذا قول متهافت لا يحتاج أن يتعب الناظر نفسه في الرد عليه، إذ هو مخالف لإجماع الأمة. وإذا كانت النصوص مجالا واسعا للاحتمال فكيف يكون كلام البشر؟ وكيف لا تثبت العقائد بكلام الله ورسوله؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أربعة: وذهب فريق رابع إلى رفض الاحتجاج بأحاديث الآحاد الصحيحة في باب العقائد، فلا يحتجون إلا بالقرآن أو المتواتر من الأحاديث، ولا يثبتون العقيدة بالقرآن والحديث المتواتر إلا إذا كان النص قطعي الدلالة، وإذا لم يكن النص قطعي الدلالة فإنه لا يجوز الاحتجاج به عندهم. قال بذلك علماء الكلام قديما، وتابعهم بعض علماء الأصول. وقد انتشر هذا القول في أيامنا حتى كاد ينسى القول الحق ويستغرب من قائله، والعلماء قديما وحديثا كانوا ولا يزالون يبينون فساد هذا القول وخطورته، ويكشفون شبهة القائلين به. توضيح شبهة هؤلاء: بينا أن شبهة هؤلاء زعمهم أن أدلة العقائد لا بد أن تفيد اليقين، وأحاديث الآحاد والنصوص القرآنية والأحاديث المتواترة إذا كانت دلالتهما غير قطعية لا تفيد اليقين بل هي ظنية، والظن لا يجوز أن يحتج به في هذا المجال، لقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقوله: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله فيها المشركين لاتباعهم الظن. واحتجاجهم بهذه الآيات وأمثالها مردود، لأن الظن في الآيات ليس هو الظن الذي عنوه، فإن النصوص التي ردوها ورفضوا الاحتجاج بها في مسائل العقائد تفيد الظن الراجح، والظن الذي ذمه الله في قوله إن يتبعون إلا الظن هو الشك الذي هو الخرص والتخمين، فقد جاء في النهاية واللسان وغيرهما من كتب اللغة: الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به. هذا هو الظن الذي نعاه الله على المشركين. ومما يؤيد ذلك قول الله فيهم: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين. إذ لو كان الظن المنعي به على المشركين هو الظن الغالب فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام أيضا، لأن الله أنكر على المشركين الأخذ بالظن إنكارا مطلقا ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام، ولأن الله صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أخذه على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضا. فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهذه عقيدة، ولا حرمنا من شيء، وهذا حكم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ثم إننا لا نسلم لهم القول إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم بل قد تفيده. يقول صديق حسن خان: والخلاف في إثارة خبر الآحاد الظن أو العلم تقيد بما إذا لم يضم إليه ما يقويه، أما إذا ضم إليه ما يقويه أو كان مشهورا أو مستفيضا فلا يجري فيه الخلاف المذكور. ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له. ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم. وقال العلامة السفاريني في لوامع الأنوار البهية: وخبر الآحاد إن كان مستفيضا مشهورا أفاد علما نظريا، كما نقله العلامة ابن مفلح وغيره عن أبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك، وقيل يفيد القطع. ثم ذكر قولا: إن خبر الآحاد غير المستفيض يفيد الظن لاحتمال السهو والخطأ، ولكنه نقل عن الإمام الموفق بن قدامة وابن حمدان والطوفي وجمع أنه يفيد العلم بالقرائن. قال العلامة علاء الدين علي بن سليمان المردوي في شرح التحرير، وهذا أظهر وأصح: وضبط القرائن يكون بسكون النفس إلى الخبر كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه، بحيث لا يبقى احتمال عنده البتة. ونص أيضا على أن خبر الآحاد غير المستفيض يفيد العلم إذا نقله آحاد الأئمة المتفق عليهم وعلى إمامتهم وضبطهم. ونقل عن القاضي أبي يعلى أن هذا هو مذهب الحنابلة، وقال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام أصحابنا. وذكر السفاريني أن هذا القول اختاره ابن الزاغوني والإمام تقي الدين ابن تيمية ثم ذكر أن الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا وعملا به يوجب العلم، ثم ذكر أن المخالفين في ذلك من أتباع الأئمة فرقة قليلة تابعت علماء الكلام، وذكر أن ممن قال بإفادة خبر الأحاد العلم أبا إسحاق وأبا طيب، وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية، وقال وهو الذي عليه أكثر فقهاء وأهل الحديث والسلف وأكثر أشعرية وغيرهم، وقال ابن الصلاح ما أسنده البخاري ومسلم العلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن. قال والظن قد يخطئ. قال ابن الصلاح وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، وابن الصلاح يعني أن الأمة أجمعت على صحة أحاديث البخاري ومسلم. قال السفاريني ولما وقف ابن كثير على اختيار ابن الصلاح من أن ما أسند في الصحيحين مقطوع بصحته، قال وأنا مع ابن الصلاح فيما نص عليه وأرشد إليه، ثم ذكر أن ابن كثير وقف على كلام لشيخه ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات، وبعد أن ذكر بعض أسمائهم قال أي ابن تيمية، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. والصواب من القول أن أحاديث الأحاد الصحيحة تفيد اليقين إذا احتفت بها قرائن ودلائل كما نقلنا ذلك عن جملة من أهل العلم، فالأحاديث التي وردت في كتب السنة وصحها أهل العلم ولم يطعن في صحتها واحد منهم تفيد اليقين لإجماع الأمة على صحتها، ومن ذلك ما اتفق عليه صاحب الصحيحين أو ورد في واحد من الصحيحين ولم يطعن في صحته واحد من أهل العلم، ومن ذلك أن يكون الحديث مشهورا أو مستفيضا أو رواه الأئمة الكبار كمالك عن نافع عن ابن عمر. خلاصة القول في المسألة، الصواب من القول أن علماء أهل السنة يقبلون أحاديث الآحاد الصحيحة في العقائد والأحكام من غير تفريق في ذلك. يدلك على هذا تخريج أئمة أهل السنة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم للأحاديث المثبتة للعقيد في مدوناتهم، والمتواتر منها قليل، ولو لم يرتضوا الاستدلال بها لما أتعبوا أنفسهم في روايتها وضبطها وتدوينها، ومن قال عنهم خلاف ذلك فإنه قد افترى عليهم. ولا دخل لكون الأحاديث الآحاد تفيد الظن الراجح أو اليقين في المسألة، فالذين يقولون لا تفيد اليقين يرون الأخذ بها في العقائد إذا صحت، ولا تلازم بين إفادتها الظن وردها في باب الاعتقاد. فابن عبد البر رحمه الله تعالى مع قوله إن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين إلا أنه يرى أنه يجب الأخذ بها في العقائد كما يؤخذ بها في الأحكام، وينسب ذلك إلى جماعة أهل السنة. المبحث الثاني، النصوص الدالة على الاحتجاج بخبر الآحاد. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد والاحتجاج بها في إثبات العقائد، منها واحد قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية فيها حث للقبائل والعشائر وأهل النواحي والأقطار المختلفة من المؤمنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقوا في دينهم ثم يرجعوا إلى قومهم فينذروهم. والطائفة في اللغة العرب تطلق على الواحد فما فوقه، والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل التفقه في العقائد أهم من التفقه في الأحكام. ولذا أطلق الإمام أبو حنيفة رحمه الله على وريقات كتبها في العقائد الفقه الأكبر، ففي الآية دليل صريح على وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، وإلا لما جاز للطائفة أن تنذر قومها. اثنان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، فإنها تدل على أن من لم يكن فاسقا بأن كان عدلا إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به، وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ حالا. ثلاثة، وقد ورد في السنة ما يوضح قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فقد روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أمر كل واحد من هؤلاء الشباب أن يعلم كل واحد أهله، والتعليم يعم العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم، فلو لم يكن خبر الأحد مما تقوم به العقيدة لم يكن لهذا الأمر معنى. أربعة، وفي صحيحي البخاري ومسلم أيضا أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين الأمة. فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عبيدة وحده. وكذلك يقال في بعثه صلى الله عليه وسلم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد متفرقة غيره من الصحابة كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبر وأبي موسى الأشعري وأحاديثهم في الصحيحين وفي غيرهما، ولا ريب أن هؤلاء كانوا يعلمون العقائد في جملة ما يعلمون، فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث عليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرد على القائلين إن حديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة، وقد رد العلماء على الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقيدة من وجوه كثيرة، منها واحد القول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع حادث لا أصل له في الشريعة، وكل ما كان كذلك فهو قول مردود. اثنان قولهم هذا في ذاته عقيدة، أي أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها، وعلى طريقتهم فإن هذه العقيدة تحتاج إلى دليل قطعي ينهى عن الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة ولا دليل على ذلك. ثلاثة، لو وجد دليل قطعي يدل على أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة لعلمها الصحابة وصرحوا بها، وكذلك من بعدهم من السلف الصالح. أربعة، هذا القول مخالف للمنهج العلمي الذي كان عليه الصحابة، فقد كان الواحد منهم يقبل خبر من حدثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجزم به ولا يرد قول أخيه بحجة أن الحديث الذي نقله إنما هو حديث آحاد. خمسة، الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بأدلة الكتاب والسنة تشمل العقائد والأحكام، فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد إذا كانت آحادا تخصيص من غير مخصص. ستة، أمر الله تعالى رسوله بالبلاغ المبين، ومعلوم أن البلاغ المبين هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر واحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل من العلم. سبعة، يلزم من هذا القول إبطال الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة مطلقة من بعد الصحابة الذين سمعوه منه صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن الأحاديث لم تصل للناس قبل تدوينها إلا بطريق الآحاد، والذين وصلهم الحديث بطريق التواتر قليل بل أقل من القليل، ثم إن إخبار هؤلاء غيرهم أن الحديث الفلاني متواتر لا يفيد العلم لأن خبر هذا العالم خبر آحاد. ثمانية، هذا القول يقتضي ترك العمل بأحاديث الآحاد التي فيها عقيدة وعمل، لأن عدم الأخذ بها في العقائد رد لها، فكيف يؤخذ بها في الأحكام؟ تسعة، لم يتفق الأصوليون على هذا القول كما زعم الشيخ شلتوت، وقد نص الإمام مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كابن حزم على أن خبر الواحد يفيد العلم، ورص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي والقاضي أبو يعلى من الحنابلة. المبحث الثالث، العقائد التي تثبت بالأحاديث. وقبل أن ننهي القول في هذه المسألة نسوق إليك جملة من العقائد الثابتة بالأحاديث الصحيحة. واحد، القول بنبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم ينص في القرآن على نبوتهم. 2- أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. 3- شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى في المحشر. 4- شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. 5- معجزاته صلى الله عليه وسلم كلها ما عدا القرآن، ومنها معجزة انشقاق القمر، فإنها مع ذكرها في القرآن تأولها بما ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة من انشقاق القمر. 6- الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجن والجنة والنار وأنهما مخلوقتان وأن الحجر الأسود من الجنة. 7- كثير من خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي جمعها السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى، مثل دخول الجنة ورؤية أهلها وما وعد للمتقين فيها وإسلام قرينه من الجن. 8- القطع بأن العشرة مبشرين بالجنة من أهل الجنة. 9- الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر. 10- الإيمان بعذاب القبر. 11- الإيمان بضغطة القبر. 12- الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 13- الإيمان بالصراط. 14- الإيمان بحوضه صلى الله عليه وسلم وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. 15- دخول 70,000 من أمته صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب. 16- الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما ليس في القرآن. 17- الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله. 18- الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله. 19- الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء. 19- الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 20- الإيمان بأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة. 21- الإيمان بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 22- الإيمان بأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته. 23- الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي ونزول عيسى وخروج الدجال وغير ذلك. وليست أدلة هذه العقائد جميعا أحاديث أحد، بل منها ما دليله أحاديث متواترة، ولكن عدم علم هؤلاء بالسنة المتواترة منها والآحاد جعلهم يردونها أو يردون كثيرا منها. وإلا فإن أحاديث خروج الدجال وخروج المهدي ونزول عيسى بن مريم أحاديث متواترة كما صرح بذلك علماء الحديث. والأذى من ذلك أن ترد العقائد التي وردت في الأحاديث المتواترة، بل وردت في القرآن بزعم أن دلالة هذه النصوص غير قطعية كما سبق. وقد ذكرنا قول الشيخ شلتوت: ولذا لم يثبتوا رؤية العباد لربهم في يوم القيامة مع تصريح القرآن بإثباتها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد تواترت الأحاديث بإثباتها. وقد حمل أبو الحسن الأشعري على المعتزلة لرده من النصوص من الكتاب والسنة تقليدا لرؤسائهم وأهل الرأي فيهم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم، ومن مضى من أسلافهم فتأول القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل لله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين، وخالفوا روايات الصحابة عليهم السلام عن نبي الله صلوات الله عليه في رؤية الله بالأبصار، وقد جاءت في ذلك روايات من الجهات المختلفة وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار، وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين ودفعوا الروايات في ذلك عن المتقدمين، وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون. وقال أبو الحسن في موضع آخر: وأنكرت المعتزلة الحوض وأنكرت المعتزلة عذاب القبر. وقال أبو الحسن في مقالة الإسلاميين: اختلفوا في عذاب القبر، فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته وهم المعتزلة والخوارج. وقال في مقالاته: اختلفوا في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي لأهل الكبائر، فأنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإبطاله. وذكر أيضا في مواضع من مقالاته أن المعتزلة أنكروا العين واليد لله، كما أنكروا رؤيته بالأبصار ومجيئه يوم القيامة ونزوله إلى السماء الدنيا، ورزموا بتخليد الفساق في النار وغير ذلك مما خالفوا فيه الأحاديث الصحيحة والمتواترة بل نصوص القرآن. فمن نفى هذه العقائد التي صحت بها الأحاديث فإنه سائر على درب المعتزلة لا على طريق أهل السنة. وقد رأيت من السابقين واللاحقين من جزم بأن جميع أشراط الساعة أحاديث أحاد وردها بسبب ذلك، وما ظنه منها متواترا لاحقه بالتأويل والتحريف. المبحث الرابع: حكم من أنكر ما ثبت بخبر الآحاد. نقل السفاريني القول بكفر من أنكر خبر الآحاد عن إسحاق بن راهويه، والأصح أنه لا يكفر. ويبدو أن الذي قال بكفره نظر إلى الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول وأجمعت على صحتها، وإننا وإن لم نقل بكفره نقول لقد سلك هذا الذي رد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحاحة في الاحتجاج بها في العقائد مسلكا بين الخطأ، ويخشى عليه أن يزغ بسبب رده لهذه الأحاديث وأن يبتليه الله بالمضلات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المبحث الخامس: شبهتان تحتاجان إلى إيضاح وبيان. إننا نلتزم في هذه الدراسة التي نقدمها بالكتاب والسنة، ولذلك كان لزاما علينا أن نعرض العقيدة وفق المنهج الذي عرضه الكتاب والسنة ولا نتجاوز هذا النهج، فهو الطريق الذي أحيا قلوب الأوائل من هذه الأمة، وهو السبيل الوحيد الذي سيصلح بقية الأمة. وصدق الإمام مالك إمام المدينة المنورة وعالمها إذ يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقد قدمنا تميز القرآن في نهجه عن الفلسفة في إقرار الدين والاعتقاد، وهذا التميز يلزمنا بالأخذ به دون سواه. وهناك شبهتان تحتاجان إلى إيضاح وبيان. الشبهة الأولى: كيف نخاطب بالقرآن من لا يؤمن به؟ يقول بعض الذين عندهم حظ من الدين: كيف نعرض القرآن على من لا يؤمن بالله؟ يجب أن نخاطب الناس اليوم بمنطق العلم المادي الحديث والأدلة العقلية، فإذا اقتنعوا بالإسلام خاطبناهم بالقرآن. ونحن نقول لهؤلاء: بالله عليكم، كيف أمر الله رسوله أن ينذر بالقرآن الكفار الذين يكذبون بالله وبالقرآن وبالرسول؟ لأنذركم به ومن بلغ. كيف أمره أن يتلو عليهم القرآن؟ ألم يكن يقرأه على المعاندين المكذبين فيهز نفوسهم ويزلزل قلوبهم؟ ماذا فعلت آيات القرآن بأمية بن خلف والوليد بن عتبة وغيرهم على غلظ كفرهم وتمكن عداوتهم؟ قد يقال: فالقرآن اليوم يتلى في كل مكان حتى من إذاعة لندن وواشنطن. ومع ذلك فإن أبناء الإسلام الذين يقرؤون القرآن لا يؤمنون بما جاء به. والجواب على هؤلاء أن العربي قديما كان يسمع الآيات تتلى عليه فتنسل إلى أعماق نفسه، لأنه عربي يفقه معاني الآيات ومراميها، فلا حجاب بينه وبينها. أما اليوم فتقوم بين الناس والقرآن حواجز وحجب، بعضها يعود إلى اللغة وبعضها إلى شبهات استقرت في الأذهان وأصبحت عند الناس مسلمات. ولذلك فإن مهمة حامل القرآن اليوم أن يقوم بترجمة القرآن إلى اللغة التي يفقهها الناس. عليه أن يصل الناس بالقرآن ويصل القرآن بالناس، بأن يبين لهم معانيه ومراميه، ويجدد معاني هذا الكتاب في النفوس فتعود مرة أخرى إلى تذوقه واستشعاره، وتصل معانيه إلى المكذبين والمنكرين بهذه الطريقة، فتتحقق الدعوة التي تقوم بها الحجة على كل إنسان. وقد سبق أن بينا أن القرآن يحتوي على الأدلة التي تناقش العقول وتروي ظمأ القلوب، وليس هو مجرد أخبار فقط. الشبهة الثانية: الدعوة إلى التقارب بين الأديان. هذا هو السبيل، أن نتبين النهج الذي جاءنا الله به لإقرار الإيمان في النفوس، ونلتزمه في ذوات أنفسنا وفي دعوة الناس وفي تربيتهم وفقه. ويحاول أعداء الله والمخدوعون من أبناء هذه الأمة أن يشوهوا هذا السبيل، وذلك بالدعوة إلى التقارب بين الأديان، فقد أقيمت مؤتمرات وندوات من أجل ذلك. وقد أخطأ الذين أموا هذه المؤتمرات والندوات من المسلمين خطأ كبيرا حين رضوا بأن يجعلوا الإسلام موضوعا للبحث كاليهودية والنصرانية على حد سواء. قد نجد لهؤلاء العذر لو ذهبوا إلى هناك، يقولون للآخرين كما قال القرآن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كان عليهم أن يبينوا باطل هؤلاء بالتي هي أحسن ويعرضوا عليهم الدين الحق ويقيموا عليهم الحجة، لا أن يخطبوا ضدهم ويجاملوهم في باطلهم. ويخطئ الذين يخلطون الإسلام بغيره من الأديان والمذاهب والفلسفات يزعمون أنهم يوفقون بين نصوص القرآن وكلام أولئك الأقوام ليصلوا إلى مرحلة وسط يلتقي فيها الإسلام بغيره، وكذبوا في زعمهم وضلوا في نهجهم. فالإسلام دين الله يهيمن على الحياة والأحياء ولا يحتاج إلى أن نوفق بينه وبين غيره، فغيره فيه الباطل والصالح، والإسلام صلاح كله، ومهمتنا أن نبقي كتاب ربنا ودينه متميزين قد تبين الرشد من الغي حتى يفيء إليه الناس فيجدوه صافيا غير مخلوط. وقد ذم الله هذا الصنف من الناس الذين يريدون مزج الإسلام بغيره والالتقاء في منتصف الطريق بزعم التوفيق، فأخبر أن هذا فعل المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الباب الثاني: الإيمان بالله. تمهيد أهمية هذا الأصل. الأصل الأول من الأصول الاعتقادية هو الإيمان بالله، وهذا الأصل هو أهم الأصول الاعتقادية والعملية، وعليه مدار الإسلام، وهو لب القرآن. ولا نبالغ إذا قلنا إن القرآن كله حديث عن هذا الإيمان، لأن القرآن إما حديث مباشر عن الله تعالى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كآية الكرسي وسورة الإخلاص، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه من آلهة باطلة، وهذا كله تعريف بالله ودعوة للقيام بحقه ونهي عن صرف ذلك لغيره، وإما أمر بطاعته سبحانه ونهي عن معصيته، وهذا من لوازم الإيمان، وإما إخبار عن أهل الإيمان وما فعل بهم في الدنيا من الكرامة وما يثيبهم به في الآخرة، وهذا جزاء أهل الإيمان بالله، وإما إخبار عن الكافرين وما فعل الله بهم في الدنيا من النكال وما سيفعل بهم في الآخرة في دار العذاب، وهذا جزاء من أعرض عن الإيمان. فالقرآن كله حديث عن الإيمان بالله. يوضح هذا أننا نجد أن ذكر الله قد تكرر في القرآن باسم من أسمائه أو صفة من صفاته 62,010 مرة، أي في الصفحة الواحدة قرابة 20 مرة في المتوسط. إننا نستطيع أن نقول إن الإيمان بالله بالنسبة لبقية الأصول والفروع كأصل الشجرة بالنسبة للسوق والفروع، فهو أصل الأصول وقاعدة الدين، وكلما كان حظ المرء من الإيمان بالله عظيما كان حظه في الإسلام كبيرا. مسائل الإيمان بالله. مسائل هذا الباب التي لا بد للباحث من عرضها وتمحيصها هي: أولا، أدلة وجود الله تعالى ورد الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع. ثانيا، التعريف بالله سبحانه، وهذا يتم في القرآن من خلال طريقين: واحد، بيان ما في المخلوقات من إبداع وإعجاز تدل على عظيم قدرة الله وبديع صنعه. اثنان، دراسة الآيات القرآنية التي تتحدث عن الله حديثا مباشرا ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثالثا، توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له ونبذ ما يعبد من دونه. رابعا، نظرة في تاريخ العقيدة الإلهية وتحقيق القول في ذلك. الفصل الأول: أدلة وجود الخالق جل وعلا والرد على الملحدين في نشأة الكون. المبحث الأول: أدلة وجود الخالق سبحانه. الدليل الأول: دليل الفطرة. الفطرة السليمة تشهد بوجود الله من غير دليل. لم يطل القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى، لأن القرآن يقرر أن الفطرة السليمة والنفوس التي لم تتقذر بأقدار الشرك تقر بوجوده من غير دليل. وليس كذلك فقط، بل إن توحيده سبحانه أمر فطري بدهي، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحثون في تاريخ الأديان، وهي أن الأمم جميعا التي درسوا تاريخها اتخذت معمودات تتجه إليها وتقدسها. وقد يقال هنا لو كان التوجه إلى الله أمرا فطريا لما عبد الناس في مختلف العصور آلهة شتى. والجواب أن الفطرة تدعو المرأة إلى الاتجاه إلى الخالق، لكن الإنسان تحيط به مؤثرات كثيرة تجعله ينحرف حينما يتجه إلى المعبود الحق، فما يغرسه الآباء في نفوس الأبناء وما يلقيه الكتاب والمعلمون والباحثون في أفكار الناشئة يبدل هذه الفطرة ويقذرها ويلقي عليها غشاوة فلا تتجه إلى الحقيقة. وقد نص رسول صلى الله عليه وسلم على صدق هذا الذي قررنا، ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأن الإسلام موافق للفطرة. وقد يقال إذا تركنا الطفل من غير أن نؤثر في فطرته هل يخرج موحدا عارفا بربه؟ فنقول إذا ترك شياطين الإنس البشر ولم يدنسوا فطرهم فإن شياطين الجن لن يتركهم، فقد أخذ الشيطان على نفسه العهد بإضلال بني آدم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأعطي الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان كما في الحديث الصحيح: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو خيرا شيئا. والقرآن وصف الشيطان المطلوب الاستعاذة منه بأنه يوسوس في صدور الناس. وقد صح أيضا أن لكل إنسان قرين من الجن يأمره بالشر ويحثه عليه، وفي القرآن قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ولا يتخلص المرء من هذا إلا بالالتجاء إلى الله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وشياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وتدنيسها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم، فكان مما جاء في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. المصائب تصفي جوهر الفطرة. وكثيرا ما تنكشف الحجب عن الفطرة فتزول عنها الغشاوة التي رانت عليها عندما تصاب بمصاب أليم أو تقع في مأزق لا تجد فيه من البشر عونا وتفقد أسباب النجاة. فكم من ملحد عرف ربه وآب إليه عندما أحيط به، وكم من مشرك أخلص دينه لله لضر نزل به. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وقد سمعنا كيف آب ركاب طائرة ما إلى ربهم عندما أصاب طائرتهم خلل، فأخذت تهتز وتميل وتتأرجع في الفضاء والطيار لا يملك من أمره شيئا فضلا عن الركاب. هناك اختفى الإلحاد وضجت الألسنة بالدعاء وراغبة القلوب إلى ربها بصدق وإخلاص، ولم يبق للشرك والإلحاد وجود في مثل هذا الموقف الرهيب. المشركون الذين بعث إليهم الرسول كانوا يقرون بوجود الخالق. العرب الذين جابههم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بوجود الله وأنه الخالق وحده للكون، كما يقرون بأنه وحده الرازق النافع الضار، ولكنهم كانوا يعبدون غيره معه ولا يخلصون دينهم لله وحده. وفي معرض إلزام المشركين بالعبودية لله وحده وإخلاص الدين له كان يسألهم عن الخالق المالك للسماء والأرض، فكانوا يعترفون ولا ينكرون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. ومن المعروف أن العرب كانوا يعظمون الكعبة ويحجون، ولهم بقية من عبادات يتنسكون بها. كفر الناس اليوم أعظم. كان حريا بنا ألا نقف عند أدلة وجود الله كثيرا، لأن الفطرة الإنسانية تشهد بذلك، ولا يكاد يعرف منكر لوجود الخالق في الماضي إلا النذر اليسير، وهم لا يمثلون في البشرية نسبة تذكر. إلا أن الانحراف اليوم وصل الدرك الأسفل، فأصبحنا نرى أقواما يزعمون أن لها خالق، ويجعلون هذه المقولة مذهبا يقيمون عليه حياتهم، وقامت دول على هذا المذهب تعد بمئات الملايين من البشر. وانتشرت هذه المقولة في كل مكان، وألفت فيها كتب، وأصبح لها فلسفة تدرس، وحاول أصحابها أن يسموها بالمنهج العلمي ويدلل عليها. من أجل ذلك كان لابد أن نتوسع شيئا ما في الاستدلال على هذه القضية. الدليل الثاني: المخلوق لابد له من خالق. يحتج القرآن على المكذبين المنكرين بحجة لا بد للعقول من الإقرار بها، ولا يجوز في منطق العقل السليم رفضها. يقول تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول لهم: أنتم موجودون، هذه حقيقة لا تنكرونها، وكذلك السماوات والأرض موجودتان ولا شك، وقد تقرر في العقول أن الموجود لا بد من سبب لوجوده، وهذا يدركه راعي الإبل في الصحراء، فيقول: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ ويدركه كبار العلماء الباحثين في الحياة والأحياء، وهذا الذي أشارت إليه الآية، هو الذي يعرف عند العلماء باسم قانون السببية. هذا القانون يقول إن شيئا من الممكنات لا يحدث بنفسه من غير شيء، لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده، ولا يستقل بإحداث شيء، لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئا لا يملكه هو. ولنضرب مثالا نوضح به هذا القانون. منذ سنوات تكشفت الرمال في صحراء الربع الخالي إثر عواصف هبت على المنطقة عن بقايا مدينة كانت مطموسة في الرمال، فأخذ العلماء يبحثون عن محتوياتها ويحاولون أن يحققوا العصر الذي بنيت فيه، ولم يتبادر إلى ذهن شخص واحد من علماء الآثار أو من غيرهم أن هذه المدينة وجدت بفعل العوامل الطبيعية من الرياح والأمطار والحرارة والبرودة لا بفعل الإنسان. ولو قال بذلك واحد من الناس لعده الناس مخرفا يستحق الشفقة والرحمة، فكيف لو قال شخص ما إن هذه المدينة تكونت في الهواء من لا شيء في الأزمنة البعيدة ثم رست على الأرض؟ إن هذا القول لا يقل غرابة عن سابقه بل يفوقه. لماذا؟ لأن العدم لا يوجد شيئا، هذا أمر مقرر في بدائه العقول، ولأن الشيء لا يستطيع أن يوجد نفسه، والمدينة على النحو الذي نعرفه لا بد لها من موجد، والفعل يشي ويعرف بصانعه، فلا بد أن تكون المدينة صناعة قوم عقلاء يحسنون البناء والتنسيق. ولو رأينا إنسانا انتقل من أسفل بناية إلى أعلاها فلا نستنكر ذلك ولا نستغربه، لأن الإنسان لديه القدرة على ذلك. فإذا رأينا حجرا كان في ساحة البناية قد انتقل إلى أعلاها، فإننا نجزم بأنه لم ينتقل بنفسه، بل لا بد من شخص رفعه ونقله، لأن الحجر ليس لديه خاصية الحركة والصعود. ومن الغريب أن الناس يجزمون بأن المدينة لا يمكن أن توجد من غير موجد، ولا يمكن أن تبني نفسها، ويجزمون بأنه لا بد للحجر من شخص صعد به إلى أعلى، ولكن يوجد فيهم من يجيز أن يصنع الكون من غير صانع ويوجد من غير موجد، مع أن بناء الكون أشد تعقيدا وأعظم خلقة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولكن المنكرين عندما يواجهون ذلك بمنطق علمي يخاطب العقل لا يستطيعون إلا أن يقروا أو يكابروا. وبهذا الدليل كان علماء الإسلام ولا يزالون يواجهون الجاحدين، فهذا أحد العلماء يعرض له بعض زنادقة منكرين للخالق فيقول لهم: من تقولون في رجل يقول لكم رأيت سفينة مجحولة بالأحمار مملوءة من الأنفال قد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعاهد يدفعها، هل يجوز في العقل؟ قالوا: هذا شيء لا يقبله العقل. فقال ذلك العالم: يا سبحان الله، إذا لم يجد في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع ولا حافظ؟ فبكوا جميعا وقالوا: صدقت، وتابوا. هذا القانون الذي سلمت به العقول وانقادت له هو الذي تشير إليه الآية الكريمة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهو دليل يرغم العقلاء على أن التسليم بأن هناك خالقا معبودا، إلا أن الآية صاغته صياغة بليغة مؤثرة، فلا تكاد الآية تلامس السمع حتى تزلزل النفس وتهزها. روى البخاري في صحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. قال البيهقي: قال أبو سليمان الخطابي: إنما كان انزعاجه عند سمع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة، فاستدركها بلطيف طبعه واستشف معناها بزكي فهمه. واختار الخطابي في معنى أم خلقوا من غير شيء فوجدوا بلا خالق، وذلك ما لا يجوز أن يكون، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الأمر، فلا بد له من خالق. فإذ قد أنكروا الإله الخالق ولم يجوز أن يوجدوا بلا خالق خلقهم، أفهم الخالقون لأنفسهم؟ وذلك في الفساد أكثر وفي الباطل أشد، لأن ما لا وجود له كيف يجوز أن يكون موصوفا بالقدرة، وكيف يخلق وكيف يتأتى منه الفعل؟ وإذا بطل الوجهان معا قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. ثم قال: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وذلك شيء لا يمكنهم أن يدعوه بوجه، فهم منقطعون والحجة قائمة عليهم. وهذا الذي قرره الخطابي، أن الكفار لا يمكن أن يدعوه فائدة ذكره والسؤال عنه قطع الحجاج والخصام، إذ قد يوجد جاحد مكابر يقول: أنا خلقت نفسي، كما زعم مثيل له من قبل بأنه يحيي ويميت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فماذا كان الجواب؟ سؤال آخر أبان عجزه وأكذبه في زعمه الأول. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فكانت النتيجة: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا هب شخصا قال: أنا خلقت نفسي، فهل يستطيع أن يزعم أنه خلق السماوات والأرض؟ فإذا كان العدم لا يوجد سماء ولا أرضا، وإذا كانت السماء والأرض لم تولد نفسيهما، وإذا كان هؤلاء لا يستطيعون الادعاء بأنهم أوجدوا ذلك كله، فإنه لا بد لهذا كله من موجد، وهذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى. موقف العلوم التجريبية من هذا القانون. موقف العلوم التجريبية من هذا القانون: إن طاقة البشر وطبيعة المخلوق أعجز من أن تحصي مراحل الأسباب مرحلة مرحلة وتتابع سلسلتها حلقة حلقة حتى تشهد بداية العالم. ولذلك يأست العلوم التجريبية من معرفة أصول الأشياء وأعلنت عدولها عن هذه المحاولة، وكان قصاراها أن تخطو خطوات معدودة إلى الوراء تاركة ما بعد ذلك إلى ساحة الغيب التي يستوي في الوقوف دونها العلماء والجهلاء. لا بد للعقل من الاعتراف، ولكن هذا اليأس الإنساني من معرفة أطوار الكائنات تفصيلا في ماضيها ومستقبلها يقابله يقين إجمالي ينطوي كل عقل على الاعتراف به طوعا أو كرها، وهو أنه مهما طالت الأسباب الممكنة وسواء أفرضت متناهية أو غير متناهية فلا بد لتفسيرها وفهمها ومعقولية وجودها من إثبات شيء آخر يحمل في نفسه سبب وجوده وبقائه، بحيث يكون هو الأول الحقيقي الذي ليس قبله شيء، وإلا لبقيت كل هذه الممكنات في طي الكتمان إن لم يكن لها مبدأ ذو وجود مستقل. المبحث الثاني الرد على شبهات الملحدين في نشأة الكون. نسمع ونقرأ شبهات قيلت في القديم وتقال اليوم، يحاول أصحابها أن يعللوا بها وجود الكون، وسنحاول أن نعرض لبعض هذه الشبهات ثم نبين ما فيها من باطل. 1. القول بالمصادفة. بعد توضيح الدليل القرآني الذي يخاطب العقول ويلزمها بالاعتراف بوجود الخالق المعبود، يبدو القول إن هذا الكون خلق مصادفة من غير خالق ليس قولا بعيدا عن الصواب فحسب، بل قول بعيد عن المعقول يدخل صاحبه في عداد المخرفين الذين فقدوا عقولهم أو كادوا، فهم يكابرون في الدليل الذي لا يجد العقل بدا من التسليم به. لقد ورد من يقول لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة وظلت تضرب على حروفها بلايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير. فكذلك الكون الموجود الآن إنما وجد نتيجة لعمليات عمياء ظلت تدور في المادة لبلايين السنين. يقول واحد الدين خان بعد نقله لهذه الفقرة من كلام هكسلي إن أي كلام من هذا القبيل لغو مثير بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان، فإن جميع علومنا تجهل إلى يوم الناس هذا أي مصادفة أنتجت واقعا عظيما ذا روح عجيبة في ضوعة الكون. وينقل عن عالم آخر إنكاره لهذه المقالة قوله إن القول إن الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقي شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة. ويقرر واحد الدين خان أن الرياضيات التي تعطينا نكتة المصادفة هي نفسها التي تنفي أي إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل قانون المصادفة. وخذ هذا المثال الذي نقله وحيد الدين خان عن العالم الأمريكي كريستي موريسون يبين فيه استحالة القول بوجود الكون مصادفة. قال لو تناولت 10 دراهم وكتبت عليها العدد من 1 إلى 10 ثم رميتها في جيبك وخلطتها جيدا ثم حاولت أن تخرج من 1 إلى 10 بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في جيبك بعد تناوله مرة أخرى، فإمكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه 1 في المحاولة الأولى هو 1 في 10، وإمكان أن نخرج الدراهم من 1 إلى 10 بترتيب 1 في 10 بلايين. وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشأ بالمصادفة والاتفاق؟ إن حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خياليا يصعب حسابه فضلا عن تصوره. إن كل ما في الكون يحكي أنه إيجاد موجد حكيم عليم خبير، ولكن الإنسان ظلوم جهول. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وكيف يمكن أن تتأتى المصادفة بخلق الإنسان وتكوينه وفي صنع طعامه على هذا النحو المقدر الذي تتشارك فيه الأرض والسماء؟ وصدق الله في وصفه للإنسان إنه كان ظلوما جهولا. 2. قالوا الطبيعة هي الخالق. وهذه فرية راجت في عصرنا هذا، راجت حتى على الذين نبغوا في العلوم المادية، وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها بها فقالوا الطبيعة هي التي توجد وتحدث. وهؤلاء نوجه لهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون بالطبيعة ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم الكون؟ أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ إذا قالوا نعني بالطبيعة الكون نفسه فإننا لا نحتاج إلى الرد عليهم، لأن فساد قولهم معلوم مما مضى. هذا القول يصبح ترديدا للقول السابق إن الشيء يوجد نفسه، أي إنهم يقولون الكون خلق الكون، فالسماء خلقت السماء والأرض خلقت الأرض والكون خلق الإنسان والحيوان. وقد بينا أن العقل الإنساني يرفض التسليم بأن الشيء يوجد نفسه، ونزيد الأمر إيضاحا فنقول: والشيء لا يخلق شيئا أرقى منه، فالطبيعة من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار لا تملك عقلا ولا سمعا ولا بصرا، فكيف تخلق إنسانا سميعا عليما بصيرا؟ هذا لا يكون. فإن قالوا خلق ذلك كله مصادفة، قلنا ثابت لدينا يقينا أن لا مصادفة في خلق الكون، وقد تبين ذلك فيما سبق. نظرية التولد الذاتي شبهة ثبت بطلانها. كان مما ساعد على انتشار الوثنية الجديدة القول إن الطبيعة هي الخالق هو ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكون دود على براز الإنسان أو الحيوان، وتكون بكتيريا تأكل الطعام فتفسده، فقالوا: ها هي ذي حيوانات تتولد من الطبيعة وحدها. وراجت هذه النظرية التي مكنت الوثن الجديد الطبيعة في قلوب الضالين التائهين بعيدا عن هدي الله الحق، لكن الحق ما لبث أن كشف باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور باستير، الذي أثبت أن الدودة المتكونة والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم تتولد ذاتيا من الطبيعة، وإنما من أصول صغيرة سابقة لم تتمكن العين من مشاهدتها. وقام بتقديم الأدلة التي أقنعت العلماء بصدق قوله، فوضع غذاء وعزله عن الهواء وأمات البكتيريا بالغليان، فما تكون البكتيريا جديدة ولم يفسد الطعام. وهذه النظرية التي قامت عليها صناعة الأغذية المحفوظة المعلبات. الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون. ويرى فريق آخر أن الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون، وهذا تفسير الذين يدعون العلم والمعرفة من القائلين إن الطبيعة هي الخالق، فهم يقولون إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين تسيره وتنظم أموره في كل جزئية، والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين، مثله كمثل الساعة التي تسير بدقة وانتظام دهرا طويلة، فإنها تسير بذاتها بدون مسير. وهؤلاء في واقع الأمر لا يجيبون عن السؤال المطروح: من خلق الكون؟ ولكنهم يكشفون لنا عن الكيفية التي يعمل الكون بها، هم يكشفون لنا كيف تعمل القوانين في الأشياء، ونحن نريد إجابة عن موجد الكون وموجد القوانين التي تحكمه. يقول وحيد الدين خان: كان الإنسان القديم يعرف أن السماء تمطر، لكننا اليوم نعرف كل شيء عن عملية تبخر الماء في البحر حتى نزول قطرات الماء على الأرض، وكل هذه المشاهدات صور للوقائع وليست في ذاتها تفسيرا لها. فالعلم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانين، وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه الصورة المفيدة المدهشة، حتى إن العلماء يستنبطون منها قوانين علمية. إن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنه قد كشف تفسير الكون ليس سوى خدعة لنفسه، فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان الحلقة الأخيرة. إن الطبيعة لا تفسر شيئا من الكون، وإنما هي نفسها بحاجة إلى تفسير. واقرأ هذه المحاولة التي يمكن أن تجرى بين رجل نابه وأحد الأطباء الأفذاذ في علمهم. السائل: ما السبب في احمرار الدم؟ الطبيب: لأن في الدم خلايا حمراء حجم كل خلية منها 1 إلى 700 من البوصة. السائل: حسنا، ولكن لماذا تكون هذه الخلايا حمراء؟ الطبيب: في هذه الخلايا مادة تسمى الهيموغلوبين، وهي مادة تحدث لها الحمرة حين تختلط بالأكسجين في القلب. السائل: هذا جميل، ولكن من أين تأتي هذه الخلايا التي تحمل الهيموغلوبين؟ الطبيب: إنها تصنع في كبدك. السائل: عجيب، ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا والكبد وغيرها بعضها ببعض ارتباطا كليا وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بهذه الدقة الفائقة؟ الطبيب: هذا ما نسميه بقانون الطبيعة. السائل: ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا يا سيادة الطبيب؟ الطبيب: المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية والكيميائية. السائل: ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائما إلى نتيجة معلومة؟ وكيف تنظم نشاطها حتى تطير الطيور في الهواء ويعيش السمك في الماء ويوجد إنسان في الدنيا بجميع ما لديه من الإمكانات والكفاءات العجيبة المثيرة؟ الطبيب: لا تسألني عن هذا، فإن علمي لا يتكلم إلا عما يحدث وليس له أن يجيب لماذا يحدث. يتضح من هذه المسألة مدى صلاحية العلم الحديث لشرح العلل والأسباب وراء هذا الكون. إن مثل الكون كمثل آلة تدور تحت غطائها، لا نعلم عنها إلا أنها تدور، ولكن لو فتحنا غطائها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه الآلة بدوائر وتروس كثيرة يدور بعضها ببعض ونشاهد حركاتها كلها. هل معنى هذا أننا قد علمنا خالق هذه الآلة بمجرد مشاهدتنا لما يدور بداخلها؟ كيف يفهم منطقيا أن مشاهدتنا هذه أثبتت أن الآلة جاءت من تلقاء ذاتها وتقوم دورها ذاتيا؟ إلى هنا ينتهي وردنا هذا. الورد الثاني: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.